الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الكتاب 57 وهو كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه. وقدحه. عن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله: لا نورث ما تركنا صدقة، وكان ينفق من المال الذي أفاء الله عليه على أهله نفقة سنتهم، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. عفوا. ثم قال لمن حضره من الصحابة: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. وكان في المجلس علي وعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص، وذكر حديث علي والعباس ومنازعتهما: وليس الإتيان به من شرطنا. عن أنس رضي الله عنه أنه أخرج إلى الصحابة نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدث أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها أخرجت كساء ملبدة وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنها أخرجت إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. بل قول الله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، ما أعطيكم ولا أمنعكم، قاسم أضع حيث أمرت. عن خولة الأنصارية قالت: سمعت النبي يقول: إن ناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بل قول النبي: أحلت لكم الغنم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعون رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا يرفع سقفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولدها، فغزا فدنا من صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقالوا: فيكم الغلول، فجاءوا برأس رأس بكرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم لمرأة من ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. أولا ما يستفاد من هذا الحديث: قيادة الجيوش تحتاج إلى خبرة وصبر، والدليل على ذلك أن سلاسة مشغول القلب، معجزة حبس الشمس، ومعرفة النبي بالأفراد والقبائل الذين سرقوا الغنائم. هذا النبي هو يشع بن نون، في بني إسرائيل رجال صالحون يفتح الله عليهم ورجال ضعاف الإيمان. ما فعله يشع بن نون شبيه بما فعله طالوت مع جيشه من تصفية الجيش من العناصر الضعيفة الإيمان التي قد تكون سبب الهزيمة. وقد أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن رجوع المنافقين عن الجهاد معه خير، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. لو غربت الشمس كفوا عن القتال حتى الأحد، لأن القتال يحرم أو يحرم عندهم يوم السبت، وكان يمكن محاربتهم فيه فيجتاحون. لذلك فتح الله عليهم هذه القرية وهي بيت المقدس في يوم الجمعة. ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا. عن جابر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل، فقال له: لقد شقيت إن لم أعدل. عن ابن عمر أن عمر أصاب جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك، فقال عمر: يا عبد الله انظر ما هذا، فقال: من رسول الله على السبي؟ قال اذهب فارسل الجاريتين. باب من لم يخمس الاسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير ان يخمس وحكم الامام فيه. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما انا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فاذا انا بغلامين من الانصار حديث ستن اسنانهما، يعني حديث السن، تمنيت ان اكون بين اضلع منهما فغمزني احدهما فقال: يا عم هل تعرف ابا جهل؟ قلت: نعم. ما حجتك اليه يا ابن اخي؟ قال: اخبرت انه يسب رسول الله والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا، فتعجبت لذلك. فغمزني الاخر فقال لي مثلها، فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يقول في الناس، فقلت: الا ان هذا صاحبكما الذي سالتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف الى رسول الله فاخبره فقال: ايكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، انا قتلت. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبوه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. بما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس ونحو. عن أنس قال: قال النبي: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلي. وعن أنس أيضا قال: إن ناس من الأنصار قالوا لرسول الله حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فجعل يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعون وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله بمقالتهم فحدث رسول الله بمقالتهم فأرسل إليهم فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحد غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله فقال: ما كان حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاؤهم: أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وقد تقدم الحديث بطوله. عن جبير بن مطعم أنه بين هو مع رسول الله ومعه الناس مقبلا من حنين عرقت رسول الله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة أي شجرة، فخطفت رداءه فوقف رسول الله فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. العضاه هي الشجرة التي لها شوك، وهذا يدل على ما كان عليه رسول الله من الحلم وحسن الخلق والصبر على جفاة الأعراب وجواز وصف الإنسان بالخصال الحميدة عند الحاج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه عربي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، قد أثرت بي حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. ما بين العنق والكتف، هذه صفحة عاتق النبي، حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتق الشريف لسوء أدب العربي وجفائه. زاد البيهقي: لا تحمل لي من مالك ولا مال أبيك، قال صلى الله عليه وسلم: المال مال الله وأنا عبده. وفي الشفاء عند القاضي عياض: حمل على بعير شعيرا وعلى الآخر ثمرا. انظروا إلى حلمه وتبسمه وتحمل أنه ضحك بالرغم من سوء أدب العربي. بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف بمن يعطي القرى وهو ضاحك؟ صلوات ربي وسلامه عليه. على عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي أناسا في القسمة، أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي. فأتيته فأخبرته فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا في الصبر. بما يصيب من الطعام في أرض الحرب. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، أي لا نحمله على سبيل الادخار، لأن هذا يعتبر غلولا. الباب 58 هو كتاب الجزية والموادعة. باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أهل البصرة قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. عن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر ابن لؤي، وكان قد شهد بدرا أن رسول الله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله هو صلح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الخضرمي. فقدم ابو عبيده من مال من البحرين، فسمعت الانصار سمعت الانصار بقدوم ابي عبيده، فوافقت صلاه الصبح مع النبي، فلما صلى بهم الفرد انصرف، فتعرضوا له عفوا فتعرضوا له، فتبسم رسول الله حين راه وقال: اظنكم قد سمعتم ان ابا عبيده قد جاء بشيء. قالوا: اجل يا رسول الله. قال: فابشروا وامنوا، ما يسركم، فوالله لا الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. الاب الدنيوي يخشى على ولده الفقر الدنيوي، والاب الديني يخشى على ولده الفقر الديني، والرسول يخشى على امته بسط الدنيا، فيؤدي ذلك الى المنافسه فيها وكراهه اخذ الغير لها، وهذا اول درجات الحسد وبدايه هلاك الخلق. عن عمر رضي الله عنه انه بعث الناس في افناء الامصار يقاتلون المشركين، فاسلم الهرمزان فقال: اني مستشيرك في مغازي هذه. فقال: نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدق الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. فندب عمر جماعة من الناس، فاستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كانوا بأرض العدو خرج عليهم عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: يكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي. فلم يندمك، فلن يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. باب إذا ودع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقية؟ عن أبي حميد السعدي قال: غزونا مع النبي تبوك، وأهدى ملك إيلا للنبي بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحره. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. باب إذا غادر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر هديت للنبي شاة فيها سم، فقال النبي: اجمعوا لي إلي من كان ها هنا من يهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين عنه؟ فقالوا: نعم. فقال لهم النبي: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقين عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قال: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي: اخسأوا فيها، هي كلمة زجر بمعنى اسكتوا سكوت ذلة وهوان، اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقين عن شيء إني سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا أن كنت كذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. الواقعة كانت في زمن خيبر، وآية: والله يعصمك من الناس. هؤلاء اليهود دائما مشهورون بالكذب، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. فهم كذبوا ومشهورون بالكذب. عن سهل ابن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود بن زيد إلى خيبر وهو يمازن صلح، فتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر. وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبريكم يهود ب50؟ فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعاق له النبي من عنده. باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. لا يقتل إلا أن قتل بسحره، ولم ينتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سحره، لكنه لما عوفي أمر بالبئر فردمت، وقال: كرهت أن أثير على الناس شرا. مما يحذر من الغدر. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي في غزوة تبوك وهو في قبة من ألم، فقال: أعدل ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقصاص كقعاص الغنم، يعني موت كثير وهو داء يأخذ في الصدر، ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فاتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. باب إثم من عاهد ثم غدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تكتنبوا دينارا ولا درهما إذا لم تكتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: كيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إيه والذي نفسي بيده، نفس أبي هريرة بيده. عن قول الصادق المزلوخي قال: عما ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. باب إثم الغادر للبر والفاجر. عن عبد الله وأنس رضي الله عنهما عن النبي قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما: ينصب، وقال الآخر: يرى يوم القيامة يعرف به. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.